فلا يحل لأحد أن يبدأ قط بما لم يبدأ به الله سبحانه وتعالى. يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يصح أن أجعل للأنثى مثل الذكر، لأننا لا تقدم بين يدي الله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا قليله وكثيره، لا يحل لي أن أتقدم بين يدي الله فأحل الربا إن كان قليلا وأحرمه إن كان كثيرا، ولا تقربوا الزنا فلا يحل لي أن أقرب الزنا، لا أتقدم بين يدي الله. أعظم دروس الإسلام، أعظم درس في الإسلام لا تقدم بين يدي الله ورسوله. أعظم درس في الإسلام الدرس رقم 1 و2 و3 و10، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، والنبي يعلمنا صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف الشديد حثالات عقول البشر لا تفكر أصلا فيما قاله الله، فضلا عن أن تبدأ بما قاله الله. يعني ليس ما قاله الله حائزا ترتيبا عنده، فضلا عن أن يكون ما بدأ به الله عز وجل الأمر الأول والدرس الأول. اقرأ باسم ربك، لا تقرأ من قبل نفسك. اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فضمني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، لا تقرأ من قبل نفسك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو الدرس الأول، وهو أعظم الدروس على الإطلاق، ألا يتقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله في شيء، وما قاله الله فعلى العين وعلى الرأس، وما قاله رسول الله فعلى العين وعلى الرأس. وأعظم أدواء الأمة أن يجعل ما قال الله خلف الظهر، وأن يجعل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلف الظهر. أبدأ بما بدأ الله به، وهي حجة واحدة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه علم الأمة ودرس الأمة، فكانت حجة الوداع. الوداع من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فإنه قال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فكانت آخر حجة. لذا أسس فيها النبي ليس شعيرة الحج بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، بل أسس فيها النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وترك فيها الأمة على المحجة البيضاء. فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. ليس للمرأة خيرة أن تتحجب أو لا تتحجب، لا تتقدمي يا أمة الله بين يدي الله ورسوله. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولا تتقدمي يا تاجر الربا ويا متعاملا به بين يدي الله ورسوله، لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا. ولا تتقدم يا مفتي، يا من تفتي بلا علم، بين يدي الله ورسوله. ولا تقولوا لما تصف لسانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، من تفتروا على الله الكذب، إن الذين افتروا على الكذب لا يعلمون. ولا تتقدم يا مدرسا ويا خطيبا ويا واعظا بين يدي الله ورسوله، فبما وعظ الله فعظ، وبما أمر الله فمر، وبما نهى الله عز وجل عنه فانتهي. لست رسول الله ومع ذلك يقول رسول الله أبدأ بما بدأ الله به. يا الله، ما أعظمه من درس، وما أجله من هدي. لو أن الإنسان تربى على ذلك لقل كثير من أمور الاختلاف، ولخل كثير من أضواء الأمة، أضواء الأمة، بل لانعدم كل شيء. وما وقعت فتنة في المسلمين إلا لما تقدم لما تقدمت أقوال على ما قاله الله ورسوله، وإلا لما شرعت أحكام لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقال ذلك الله أم قال ذلك رسول الله؟ لا تقدم بين يدي الله ورسوله، أبدأ بما بدأ به الله. يا الله، درس عظيم لو يتدبره المسلم لم حل كل شيء. إن الإسلام أبدأ بما بدأ الله به، هذا هو الإسلام في أقصر صوره. صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، فصلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال النبي في الجهاد: إنني أريد أن أعطي بعض القبائل يوم الأحزاب يوم الخندق شيئا من ثمار المدينة حتى يرجعوا عنا. فقال: يا رسول الله، شيء أمرك الله به أم تفعله أنت من نفسك أم تفعله لنا من أجلنا حتى نعلم كيف نجيب عليك؟ هذا شيء أمرك الله به؟ وحينئذ سمعا وطاعة. أو أمرت به أنت فسمعا وطاعة، أو تخاف علينا فاجتهدت فيه فسوف يأتي الجواب. قال: بل شيء فعلته لكم أنتم. قالوا: يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، وكنا لا نعطيهم من ثمار المدينة شيئا إلا بيعا أو قرا أي ضيافة، أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم أموالنا؟ فلا والله يا رسول الله، لا نعطيهم إلا السيف. فانظر إلى أدب الصحابة. شيء أمرك الله به أو تأمر به أنت أو تفعله لنا؟ تحديد. دنياك تصرف فيها كيفما شئت، أما دينك فلا. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا درس وإن خوطب به كل الناس فأولى الناس بالخطاب به من نصب نفسه داعية إلى الله عز وجل، لأنه ليس داعية أعظم قدرا وأعلى شأنا وأقرب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعلم الأمة، والأمة ترقب كلامه وترقب فعاله في حجة الوداع. فلقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جل المسلمين، أكثر من 100,000 مسلم، كل يريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا النبي كان يعلم، وكان يركب لا لحاجة للركوب، بل كان النبي يركب لتبصره الأمة ولتعلمه الأمة. فكان يركب صلى الله عليه وسلم وهو غير محتاج إلى ذلك، طاف راكبا، وقفل من عرفة راكبا، ومن المزدلفة راكبا، كل ذلك ليراه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بما بدأ الله به، لهذا كان البدء بالصفا هو السنة. ومن بدأ بالمروة ولم يبدأ بالصفا فإنه لا يحسب له هذا الشوط. يعني لو بدأ رجل من المروة إلى الصفا ثم أكمل 7 أشواط ما حسب له الشوط الأول من المروة إلى الصفا، يبدأ الحساب من الصفا، وبالتالي عليه أن يأتي بشوط جديد. ما حكم من بدأ بالمروة؟ من بدأ بالمروة فإنه عليه أن يأتي بهذا الشوط، لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالصفا أولا ثم يختم بالمروة فيزيد شوطا آخر. وهذه الأشواط 7 التي يطوفها بين الصفا والمروة إنما يحسبها من الصفا الى المروه شوط، ومن المروه الى الصفا شوط، وكذا حتى ينتهي من سبعه. وليس انه ياتي من الصفا الى المروه الى الصفا، هذا شوط كما يحسبه البعض، فهذه 14 شوطا، لكن يطوف بين الصفا والمروه، من الصفا الى المروه شوط، ومن المروه الى الصفا شوط اخر، وهكذا. ثم ايضا كان من حديث صلى الله عليه وسلم انه يقف على الصفا يكبر ثلاثا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء الله عز وجل له ان يدعو ويطيل في ذلك، ثم يعود فيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، نفس الذكر. ثم يدعو، ثم يعود فيقول نفس الذكر ولا يدعو. اذا يقول الذكر ثلاث مرات ويدعو بينهم مرتين فقط، ويبدأ بالذكر ويختم بالذكر، وبينهما مرتان في الدعاء. ولو أنه لم يحفظ ذلك ودعا بأي دعاء أجزأه ذلك، لو قال لا إله إلا الله والله أكبر ثم دعا بأي دعاء أجزأه ذلك. وهذا من المواضع، مواضع الدعاء، وينبغي على الإنسان أن يعنى بها وأن يطيل فيها الدعاء. هذه من المواضع التي تستحب فيها الدعاء، وهو متوجه إلى الكعبة، توجه الكعبة ويكبر ويرفع يديه، ثم يقول هذا الدعاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يفعل ذلك على الصفا أول مرة، وعلى المروة، وفي كل شوط يفعل ذلك، في كل شوط يفعل ذلك. أما الآية فإنه لا يكررها إلا مرة واحدة، آية ما يكررها، وإنما يقولها مرة واحدة، لأن كما قلنا لكم هذه الآية يقولها استدلالا، ما يقولها تعبدا، إنما يقول الآية استدلالا فقط. وأيضا مما يدل على أن الدعاء هذا لو زاد عليه الإنسان بدعاء دعا به هو من نفسه فلا بأس، ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال وهو على الصفا اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم. يقول ابن عمر اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. الله ما يخلف وعده سبحانه، وهنا قاعدة اعلموها جيدا يا إخواني، الله ما يخلف وعده لكنه قد يخلف وعيده. أما الوعد فلا يخلفه الله عز وجل، لأن الوعد محض فضل وإكرام، لهذا لا يخلفه الله سبحانه وتعالى. أما الوعيد فقد يقع وقد لا يقع، لأن تخلف الوعيد دليل فضل وكرم وجود، وتخلف الوعد ظلم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا نحن نقول بأن أصحاب المعاصي، أصحاب المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقبهم وإن شاء عفى عنهم. من أتى كبيرة، الزنا أنت متوعد عليه، الربا أنت متوعد عليه، كل معصية الله توعدك بالعذاب لكن قد يغفرها لك، وكل طاعة وعدك الله بالإثابة، فإن أتيت الطاعة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع فالله سبحانه وتعالى يثيبك على ذلك. فالله ما يخلف ثوابه ولا يخلف وعده، وإنما في الوعيد قد يتخلف إكراما من الله عز وجل ومنة على العبد من الله سبحانه وتعالى، يبقى خلاف الوعيد كرم وجود، أما الوعد لا. فالله سبحانه وتعالى إنما إذا وعد فإنه لا يبدل القول لديه، وعليه دل ذلك على فضل العشرة المبشرين بالجنة، فإن الله عز وجل وعدهم الجنة، والله عز وجل لا يخلف وعده، ومع ذلك كانوا أتقى الناس وأعلم الناس وأخشى الناس لرب العالمين، مع أن الله عز وجل إذا وعد بالجنة فإنه لن يخلف ذلك أبدا أبدا. فأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، والله عز وجل لا يخلف وعده. ولهذا هذا فيه رد على الرافضة الذين لما لم يجد بعضهم بدا من صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل هؤلاء الصحابة قالوا إنهم قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال ذلك النبي في حياته، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن الله لا يبشر أبا بكر بالجنة وقد سبق علمه بردته، ولا يبشر عمر بالجنة وقد سبق علمه بردته. إن الله لا يبشر بالجنة إلا من علم أنه سيموت على ذلك وعلى عمل الجنة، ولهذا بقي أبو بكر عاملا بل أعمل الأمة بالطاعات إلى أن مات، ومن بعده عمر إلى أن مات، ومن بعده عثمان إلى أن مات، ومن بعده علي إلى أن مات، وطلحة إلى أن مات، والعشرة كلهم المبشرون هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا الصالحات إلى أن ماتوا على ذلك، ولله الحمد والمنة. ولهذا قبح الله الروافض، نطقوا بما لم ينطق به الله، وتكلموا بما لم يتكلم به الله، ولا بما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا ذلك من وحي شيطانين، وإن لله وإن إليه راجعون. فابن عمر كان يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. عرفتم القاعدة في الوعد والوعيد؟ أما وعده سبحانه فإنه لا يخلف، أما وعيده سبحانه وتعالى فإنه قد يمن على عبده بالمغفرة والرحمة والعفو فيغفر الله عز وجل لعبد استحق النار، ولكن غفر الله عز وجل له ذلك برحمته وبجوده وبكرمه، ولهذا هو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وإني أسألك، انظر إلى دعوة ابن عمر رضي الله عنهما، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني. تعجب من المعلم أو المعلم، تعجب من الشيخ أو من الطالب، ما أجل علما أحسن فيه المعلم والطالب، وما أجل منهجا استقام عليه الشيخ والطالب. لئن عجبت من النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول على الصفا: أبدأ بما بدأ الله به، وهو يعلم الأمة أعظم الدروس، فأعجب من ابن عمر حين ينتقي أعظم دعوة. فالنبي أصل أعظم أصل، وابن عمر انتقى أعظم دعاء. قال: وإني أسألك كما هديتني للإسلام، وهذه أعظم نعمة وأعلى منا وأضخم إكرام من الله عز وجل للإنسان أن يهديه للإسلام، ألا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم. يا الله يا الله، هو الإسلام يا أخواني الذي نشعر به؟ هل نستشعر الإسلام فعلا ونعمة الله بهذا الإسلام كما استشعر ابن عمر حتى إنه لا ينتخب هذا الدعاء العظيم: اللهم كما هديتني للإسلام، كما هديت للإسلام، وذلك محض فضل منك، لا بذكائي ولا بقوتي ولا بعشيرتي، ألا تنزعه مني. وهل ينزع الإسلام من الإنسان؟ وهل يتحول القلب؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، من أكثر دعاء النبي. حتى قالت أم سلمة رضي الله عنها يوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أوى يتقلب القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب أحد من البشر من بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. لهذا كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أنه القلب الذي لا يتقلب، ولكنه يعلم الأمة هذا الدعاء العظيم. واستمساك الإنسان بهذا الأصل الجليل، وهو أن يموت على الإسلام وعليه، فإن الإنسان في حاجة إلى الهداية إلى الإسلام كما هديت الإسلام، وهو في حاجة إلى الهداية في الإسلام. أن يثبت على ذلك، وأن يطلب الإسلام الذي أنزله الله والذي قال فيه: إن الدين عند الله الإسلام، ليس إسلام الجهمية ولا الصوفية ولا الشيعة ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا إسلام الأحزاب، إنما الإسلام الذي أنزله الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. ولهذا صح عن ابن عمر نفسه أيضا أنه قال: ما أنعم الله علي بنعمة بعد الإسلام. إذا الهداية الإسلام حصلت، ما أنعم الله علي بنعمة بعد الإسلام أكثر وأعظم من أني لم أكن من أهل الأهواء. هكذا يقول ابن عمر: ما أنعم الله عز وجل علي بعد الإسلام بنعمة أعظم من أنه لم يجعلني من أهل الأهواء. وهذه التي أشرت إليها بقولي هداية في الإسلام. إذن أنت في حاجة ماسة إلى هداية إلى الإسلام، وإلى هداية في الإسلام، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. وتلك هي الهداية الخاصة التي إذا أنعم الله عز وجل على عبد بها فقد أنعم عليه بالخير كله. وإلى فالمعتزلة قد أسلموا، والجهمية قد أسلموا، والأشاعرة قد أسلموا، والصوفية قد أسلموا، والشيعة قد أسلموا، لكنهم حرموا الهداية في الإسلام، فهم أضلوا الفرق وأبعدوا الفرق عن الله سبحانه وتعالى. وستفترق أمة الإسلام، أمة الإجابة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الهداية في الإسلام. إذن احذر المنهج الأسيح، المنهج الواسع، وهو أن كل من انتسب إلى الإسلام فإنه مرضي الطريق، وأنه مرضي عنه من الله عز وجل. لا يا أخي، لا يا أخي، لا، إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أنت لا تبحث ولا يكن جهدك أنك تكون مهديا إلى الإسلام وفقط دون تمحيص، وإنما اجتهادك يكون في الإسلام الذي أنزله الله عز وجل، والإسلام الذي جاء به النبي مع طائفة واحدة فقط من بين هذه الطوائف كلها. فأنت تحتاج إلى الهداية إلى سبيل هذه الطائفة وسبيل هذه الجماعة، وهي أهل السنة والجماعة. هذه الهداية في الإسلام، والهداية في الصراط. أما الهداية إلى الصراط فهذا أمر لا يعظم إلا إذا كان على الإسلام السنة. ولهذا قال بعض السلف لبعض: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. والسنة الحمد لله على الإسلام. أي إسلام؟ إسلام النبي. أما إسلام الجهمية ما هو إسلام؟ إسلام المعتزلة ما هو إسلام؟ إسلام الأشاعرة ما هو إسلام؟ إسلام هذه الفرق ما هو إسلام؟ إسلام الإخوان ما هو إسلام؟ إسلام التبليغ ما هو إسلام؟ إسلام التكفير ما هو إسلام؟ إسلام الأشاعرة ما هو إسلام؟ كل هذا إسلام، لكن أين إسلام السنة؟ لهذا قال: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. ولهذا أول عبارة ذكرها البربهري رحمه الله تعالى في كتابه الماتع شرح السنة قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. اللهم كما هديتني للإسلام. انظر إلى دعاء ابن عمر: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم. فما أجل هذا الباب وما أجل هذه الآداب لو تدبرها المسلم في كل هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله. صدق النبي إذ يقول: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه فكونوا، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه فاعتقدوا، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه فاعبدوا، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه فاعملوا، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: السعي في بطن الوادي والقول فيه. قال: أخبرنا أبو مصعب فخر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرفع عليها حتى يبدو له البيت. قال: وكان يكبر 3 تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك 7 مرات، فذلك 21 من التكبير وسبع 21 من التكبير وسبع من التهليل، ويدعو فيما بين ذلك ويسأل الله عز وجل، ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى حتى يظهر منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى عليها فيصنع ما صنع على الصفا، يصنع ذلك 7 مرات حتى يفرغ من سعيه. هذا فيه بالإضافة إلى ما سبق من سنن السعي بين الصفا والمروة أنه يسعى في بطن الوادي، ويسعى في بطن الوادي، والوادي هو ما يحدده الناس اليوم بالعلمين الأخضرين، يجعلون حداد الوادي. طبعا ما عاد وادي الآن ولا يعني جبل مرتفع وبينهما وادي، ما أصبح هناك وادي الآن، وإنما مهدت الأرض وقد وضعوا علامة أولى ووضعوا علامة ثانية، فبين العلمين يسعى الإنسان سعيا شديدا. ولقد كان النبي يسعى سعيا شديدا حتى إن إزاره لا يدور على ساقيه صلى الله عليه وسلم، فيسعى سعيا شديدا إذا وصل إلى العلم الأول، حتى إذا وصل إلى العلم الثاني مشى مشيته المعتادة حتى يرقى المروة. وأصل هذا ما كانت تفعله هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها، فإنها كانت تسعى في هذا الوادي، تقف على الصفا ثم تسعى في بطن الوادي ثم ترقى على المروة، تنظر أي أحد يأتي في هذا المكان قفر لا زرع فيه ولا ماء، تفعل ذلك حتى تطلب ماء تسقي ولدها. ثم عادت إلى إسماعيل عليه السلام فإذا تحت رجليه هذه العين العظيمة المباركة التي ما زالت تضخ ماءها إلى الآن وستبقى إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأنها أيضا علمت البشرية درسا عظيما حينما أراد إبراهيم عليه السلام أن يرجع وقد ترك زوجه وولده، فلحقت به عند الكدى فقالت: إلى أين أنت ذاهب يا إبراهيم؟ أين أنت ذاهب؟ تتركنا في هذا المكان، أين أنت ذاهب؟ ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. قالت: اذهب فلن يضيعنا، لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى، طالما أن الله أمرك بهذا فلن يضيعنا الله عز وجل، ولم يضيعهم الله سبحانه وتعالى، وإنما رزقهم بهذا الماء، بل لم يرزق هاجر بهذا الماء فقط، إنما رزق البشرية كلها، رزق كل من أتى إلى هذا المسجد العظيم المبارك المسجد الحرام، ف فإن في تلك العين يشرب منها ويتزود منها إلى بلده. فهذا في إضافة إلى ما سبق أنه يسعى الإنسان بين الصفا والمروة، إذا سعى بين الصفا والمروة فإنه إذا أتى إلى العالمين فإنه يهرول هرولة شديدة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهاجر عليها لهاجر. ومع ذلك يعني وإن كانت هاجر قد كان هذا الأمر من زمن بعيد، إلا أن السنة إيه؟ إلا أن السنة باقية، وقد تشرع السنة بسبب ثم يزول السبب وتبقى مشروعية السنة، وهذا له نظائر كثيرة في الشرع. لأنه يكبر عند الصفا ثلاثا وعند المروة ثلاثا وهكذا، فثلاثة في سبع بواحد وعشرين. وأما التهليل فسبع فقط، يقول لا إله إلا الله تهليل وقول لا إله إلا الله، فلا يقول عند الصفا مرة وعند المروة مرة، فيقول ذلك إيه سبع مرة بسبع أشهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السعي بين الصفا والمروة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قبيد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت تحت عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العتمة فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأول من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبين الأذان بالصبح، وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب وهو يطوف ونحن معه ينهاهم أشد النهي، فيعتلون له بالمرض حياء منه، فيقول هو فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال مالك: في من سعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء إنه لا يعيد السعي، ولكنه لا ينبغي له أن يتعمد ذلك. قال: ومن نسي السعي، قال: ومن نسى السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع فليسعى، وإن كان قد أصاب النساء فعليه العمرة والهدي. قال أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عن الرجل يلقى الرجل في السعي بين الصفا والمروة فيقف معه فيحدثه، قال: لا أحب ذلك له. قال مالك: ومن شك في طوافه بالبيت وهو يسعى بين الصفا والمروة فليقطع سعيه ثم ليتم طوافه بالبيت على ما يحفظ، وليركع ركعتين ثم ليبت والمروة. قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت ليس ذلك السعي بشيء، وليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، وإن جهل حتى يخرج من مكة فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. قال مالك: من جهل فبدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت أنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإن كان قد أصاب أهله طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم اعتمر وأهدى. نعم، هذه مسائل عديدة تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة. المسألة الأولى وجوب السعي بين الصفا والمروة، فهذا السعي من أركان العمرة وأيضا من أركان الحج. فمن اعتمر ولم يسعى بين الصفا والمروة فعمرته باطلة، لا بد من الطواف والسعي بين الصفا والمروة. لهذا فالعمرة لها أربعة أمور: الأول الإحرام من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا ركنها الأول. اثنين الطواف بالبيت سبعة أشواط، وهذا ركنها الثاني. ثلاثة السعي بين الصفا والمروة، وهذا ركنها الثالث. أربعة الحلق أو التقصير، وهذا من واجبات العمرة. يبقى إذن عندنا أربع كلمات. العمرة تلخص في أربع كلمات، العمرة تلخص في أربع كلمات: إحرام، طواف، سعي، حلق. هذه أربع كلمات العمرة، خلاصتها أربع كلمات: إحرام، طواف، سعي، حلق. الحج أيضا الطواف، طواف الإفاضة يوم العيد، هذا ركن أركان الحج، وكذلك السعي بين الصفا والمروة مع الإحرام مع الوقوف بعرفة، هذه أركان الحج: إحرام، طواف إفاضة، سعي بين الصفا والمروة، وقوف بعرفة. هذه الأربعة لا يصح الحج إلا بها. فذكر مالك الحديث الأول وهو تفسير عائشة لقوله سبحانه: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإن عروة يقول: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن يعني صغير: أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. لأن الله يقول إيه؟ فلا جناح عليه أن يطوف به، يعني معنى ذلك الأمر على الإباحة، إنه ما في إشكال لو إنه ما طاف، لا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه، يعني لو ترك ذلك فلا جناح عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق العالمة، قالت: كلا، ليس الأمر كما فهمت، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وفرق بين فلا جناح عليه أن يطوف بإثبات هذا الطواف، وبين فلا جناح عليه ألا يطوف في نفي الطواف. لو كان كما فهمت يا عروة لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف، إنما قال أن يطوف. وإنما وقع ذلك بسبب ما ذكر هذا السبب، وهو أن الأنصار كانوا يهلون بمنات وكانوا صنما في الجاهلية، فتحرجوا يعني كيف الآن نسعى بين الصفا والمروة وقد كان هنا صنم، فكانوا يجدون في أنفسهم حرجا من ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة مش عادات، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما عليك ولو كان هذا مكان صنم من إيه؟ من القديم، من قديم الزمان، فلا إشكال في ذلك، وقد إنمح هذا الصنم ولم تبقى معالمه، وإن الله عز وجل قد أمرك إيه بهذا الطواف بين الصفا والمروة. وفي هذا أيضا من المسائل مشروعية تسمية السعي بين الصفا والمروة طوافا. وعليه فبعض الناس فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعل ما يفعل حاج غير ألا تطوفي، ظن بعضهم أنه يجوز السعي، وإنما الممنوع في الحائض الطواف، وهذا غلط، فإن السعي يسمى طوافا. وقوله صلى الله عليه وسلم غير ألا تطوفي يعني ولا تسعي، ولأن السعي مرتب على الطواف كذلك. أيضا فيه من المسائل ما ذكره في الأثر الثاني أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت تحت عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج عمرة مشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العتمة، من العتمة يعني صلاة العشاء، فلم تقض طوافها اللي هو حتى نودي بالأول من الصبح. خرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج عمرة فجاءت حين انصرف الناس من العتمة فلم تقض طوافها حتى نودي بالأول من الصبح، اللي هو النداء الأول، وهذا في مشروعية النداء الأول في صلاة الصبح. فقضت طوافها فيما بينها وبين الأذان بالصبح. وكان عروة إذا رأوهم يطوفون على الدواب وهو يطوف ونحن معه ينهوهم شد النهي فيعتلون له بالمرض حياء منه، يعني يريد المشي، فدل هذا على جواز السعي أو الطواف راكبا. وفيه أيضا أنه لو حصل طول مدة بين الطواف بين السعي أن هذا لا يؤثر على المداومة أو يؤثر على المتابعة، بل لا حد بين الصفا والمروة بين الطواف، ما في حد، يعني لو الإنسان طاف ثم استراح ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ثم سعى بعد ذلك لا بأس ولا حرج في هذا، وليس هناك مدة. طيب لو تعب الإنسان فسعى في اليوم التالي، لو واحد طاف ثم تعب ثم سعى في اليوم التالي هل يصح؟ الجواب يصح ذلك إن شاء الله، طالما أنه منعه من ذلك مرض. فلو مرض وأدخلوه المستشفى وجلس يوما أو جلس حتى يومين ثم سعى فلا حرج ولا بأس. أيضا من مسائل الباب أنه لا يلزم الطهارة في السعي بين الصفا والمروة، إنما يلزم الطهارة في الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت الطهارة شرط فيه، أما بين الصفا والمروة فلا يلزم الطهارة. فلو أن امرأة حاضت في السعي فتتم سعيها ولا يلزم من ذلك الطهارة، لا يلزم من ذلك الطهارة. يقول مالك رحمه الله تعالى في ذلك إنه لا يعيد السعي ولكنه لا ينبغي له أن يتعمد ذلك، يعني لا تتعمد نقض الوضوء في السعي بين الصفا والمروة، وإن صح سعيك بين الصفا والمروة من غير طهارة. أيضا من المسائل يقول من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع فليسعى، وإن كان قد أصاب النساء فعليه العمرة والهدي. واحد نسى السعي بين الصفا والمروة حتى رحل عن مكة طويلا قال يرجع فيسعى بين الصفا والمروة. طيب مسألة، لو كان قد أصاب أهله جمعهم قبل السعي قال فعلي العمرة والهدي، علي العمرة والإيه والهدي، يتم عمرته هذه ثم يأتي بعمرة أخرى مكان ذي العمرة وعليه الهدي، وعليه الهدي. أيضا من المسائل سئل عن الرجل يلقى الرجل في السعي بين الصفا والمروة فيقف معه فيحدثه، يعني الكلام إذا أنت التقيت مع رجل في السعي فجلست تكلمه وتحدثه طويلا فما حكم ذلك الكلام في السعي؟ قال مالك لا أحب ذلك له، لا أحب ذلك له، لكن السعي صحيح، لكن لا أحب ذلك له لأنه يقطعه عن ذكر الله عز وجل. ولكن الصواب جواز الكلام في السعي وجواز الكلام في الطواف إذا كان لحاجة، والأولى أن الإنسان يلزم ذكر الله عز وجل من التسبيح والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن والدعاء وغير ذلك. أيضا قال من المسائل في هذا الباب، قال مالك ومن شك في طوافه بالبيت وهو يسعى بين الصفا والمروة فليقطع سعيه ثم ليتم طوافه بالبيت على ما يحفظ وليركع ركعتين ثم ليبتدي سعيه بين الصفا والمروة. إذا كان يسعى بين الصفا والمروة فشك وهو يسعى في طوافه بالبيت، شك في طوافه بالبيت، إما أنه ما أكمل الأشواط أو كذا، أو ما طاف أصلا، فماذا يصنع؟ يقطع السعي ثم يعود فيتم طوافه على ما تيقن، ثم يركع ركعتين بعد الطواف، ثم يأتي بالسعي من أوله. هذه مسألة مهمة جدا. طيب، قد يقول قائل: أليس الإنسان إذا فرغ من العبادة فطرأ له الشك بعد العبادة أنه لا يعمل به؟ يعني الإنسان لو بيصلي ثم بعدما فرغ من صلاته قال: أنا يهيأ لي أنني صليت 3 ركعات، لا يعمل بذلك. طالما الشك طرأ بعد الصلاة فلا يعمل بذلك، إنما إذا كان الشك داخل العبادة فيعمل بذلك. نقول: طيب، لو جاءه الشك وهو يسعى فلماذا يرجع؟ لأن العبادة مستمر، فعندنا العمرة طواف وسعي بعد إحرام وحلق، فما زالت العبادة قائمة. نعم. وقال: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت. حكم من جهل فبدأ بالصفا والمروة، يعني بدأ بالسعي قبل الطواف، فما حكم ذلك وهو جاهل؟ قال: ليس ذلك السعي بشيء، وليرجع فليطوف بالبيت وليسعى بين الصفا والمروة، فإن كان قد خرج من مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. يرجع ويسعى بين الصفا والمروة، يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، لأن تقديم الطواف على السعي لازم، هذا لازم، لابد أن يقدم الطواف على السعي، لأن السعي مرتبط على الطواف. فإذا بدأ بالسعي قبل الطواف فلا عبرة بالسعي، فلا عبرة بالإيه؟ بالسعي. فيرجع فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، إلا في مسألة، وهي مسألة الحج. إن جهل في الحج فبدأ بالسعي قبل الطواف، هل يصح حجه أم لا؟ هنا اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب أنه إن جهل ذلك ونسيه في الحج فإنه يطوف فقط ولا حرج، لما جاء عند أبي داود بسند صحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوف ولا حرج، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ودخل هذا في المسائل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. لكن هل في غير الحج هل يقاس على الحج؟ هذا محل نظر، والصواب الاقتصار على ما جاء به النص، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم السعي على الطواف في شيء. أيضا ايوه، يوم الحج ما في الا طواف الافاضه وسعي الحج. اي عمر سواء كفيه في التمتع والقران او في غير ذلك هذه لا تصح، لكن كانت في الحج اللي هو طواف الافاضه وسعي الحج هذا الذي ورد فيه النص قال افعل ولا حرج. نعم. لا، المدينة ما لا علاقة بالنسك. ما لا علاقة بالنسك، المدينة هذه خارج النسك، الزيارة هذه ما لا علاقة بالنسك. قال مالك أيضا من المسائل هنا: من جهل فبدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت، أنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن كان أصاب أهله طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم اعتمر وأهدى. إن كان قد أصاب أهله قبل أن يصحح هذا يبقى بطلت عمرته، فعليه أن يأتي يتم العمرة التي بطلت ثم بعد ذلك يعتمر ويهد، لأن العمرة والحج تجبان بالشروع فيهما حتى ولو بطل. كمن جامع امرأته قبل التحلل الأول فإنه يمضي في حجه وعليه الحج من قابل، كذلك من جامع في العمرة قبل أن تنتهي فإنه يمضي في عمرته ثم عليه عمرة أخرى، طيب نكتفي بهذا القدر.